الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هل نحتاج إلى كل واحد من المفطرات نحتاج إلى دليل خاص لكونه موجبا للكفارة مضافا إلى القضاء، موجب للقضاء لأنه فاته الصوم لا يحتاج إلى دليل، لكن موجب للكفارة يحتاج إلى دليل في كل واحد من المفطرات أو لا؟ الأدلة العامة من أفطر فعليه كذا وكذا تكفي. صحيح أن في بعض موارد المفطرات وردت الكفارة، لكن في بعضها ورد القضاء وسكت عن الكفارة ولم ينفي الكفارة، ما نفى الكفارة سكت عنها. فإذا سكت يعني ماكو كفارة، أو يمكن أن نتمسك بالدليل العام. إذا ثبت عندنا دليل عام من أفطر، وهذا الدليل معتمد يمكن أن نتمسك به في موارد السكوت أو لا؟ تبقى القاعدة، لماذا لا يمكن؟ موارد السكوت يمكن أن نتمسك، بعض الموارد ذكرت أن عليه الكفارة مضافا إلى القضاء، بعض الموارد قال عليه القضاء سكت عن الكفارة، لكن لم ينفي الكفارة. فمطب السؤال والبيان كان لجهة القضاء لا لكل ما عليه، حيث أن الأدلة العامة بينت الكفارة على كل من أفطر نتمسك بها. بناء على هذا 10 عندنا من المفطرات في مثل مثلا البقاء على الجنابة وكفارة، النوم الثانية أو الثالثة عليها كفارة، القيء الحقنة عليهما كفارة أو لا؟ فهذا مورد أنه نتمسك ننظر إلى الروايات يستفاد منها العموم أو لا. إذا استفدنا منها العموم نعم يمكن أن نتمسك، كل من أفطر فعليه كذا وكذا. إذن ظاهر الدليل العام إن وجد يؤخذ به، فلا بد أن نبحث هل هناك دليل عام أو لا. عليكم السلام. من الروايات التي حملت العموم أو استفاد منها العموم في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، أفطر يوما واحدا من غير عذر، قال عليه السلام يعتق نسمة. هاي الجهة الثانية هم انظروا لها، جهة التخيير أو الترتيب، يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. في رجل أفطر يوما، أي واحد يفطر يوما، في رجل أفطر يوما نوع خاص يصرف إلى نوع خاص من المفطرات، ما لي لم يذكر إلى لم يذكر نوع خاص. النقطة الثانية اللي أردنا التنبيه إليها، يعتق نسمة أو يصوم أو يطعم، لاحظتم هذا المعنى شنو يستفاد منه؟ التخيير أو الترتيب، أو كلمة أو يستفاد منها التخيير. الرواية الثانية صحيحة، عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. النقطة الثالثة اللي لا تؤخذ في هذه الروايات كلمة متعمدا، تلك الرواية متعمدا من غير عذرين، هذه أيضا متعمدا. قال عليه السلام عليه 15 طاعا، وكل طاع 4 أمداد. عليه السلام كم مد يصير؟ 60 مد. عليكم السلام ورحمة الله. لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا التفت شو لكي نجاب منه؟ من جهة أفطر يوما، ما عين بأي المفطرات أفطر. من جهة ثانية ذكر شيء واحد، شنو شيء واحد؟ الإطعام بس، لم يذكر معه غيره. وصحيح البجنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ قال فكتب من أفطر يوما. هذا صحيح السند، أي عمومية هواية قوية. من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. العمومية الأولى من أعتق، بل من أفطر استفاد منها العمومية. الشيء الآخر أنه ذكر فقط الرواية قبلها الإطعام، هذه أكثر رقبة فقط، كأنه أقرب شيء إلى السائل هذا كان توجهه إليه. والكليني روى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال يتصدق 20 صاعا ويقضي مكانه. 20 صاع يساوي 80 مد، إلا إذا قلنا المد أقل هنا، وإلا صاع قريب 3 كيلو، 3 إلا قليل. ولكن الجمع بين الروايات في تحديد المد حمل الأكثر من 60 طاع، أكثر من 15 طاع متعارف، حمل على الأفضلية. يعني هو 60 مد متعارف لكل مسكين مد هذا الواجب، الزائد على ذلك أفضل ومستحب. الصدوق روى عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان قال كفارته جريبان من طعام وهو 20 طاعا، إلى غيرها من الروايات. تلاحظون هذه الروايات، مسألة العمد لوحظت، مسألة التقييد بشهر رمضان هالمقدار لوحظ، عدم التقييد بنوع من المفطرات ما ذكر أي نوع من المفطرات يستفاد منه العموم. فمضافا إلى الروايات التي ذكرت الكفارة في الأكل والشرب وبعض المفطرات الأخرى، هذه الروايات أيضا تبين الكفارة العامة. بناء على ذلك الأكل، الشرب، الارتماس بناء على أنه من المفطرات على القول الأصح، الجماع، الاستمناء بعد البقاء على الجنابة، الإصباح جنبا يعني، بعد تعمد القيء، وبقية المفطرات كلها عليها الكفارة، إلا إذا استثني في الحديث يعني بالدليل الخاص، إذا أخرج من العموم نوع خاص من المفطرات. إن قلت شو تقولون من نوى القطع أو القاطع وقلتم أنه مضر بالصوم، هل ارتكب شيئا من المفطرات؟ ارتكب شيئا من المفطرات؟ لا، أخل ببعض شروط الصوم. ما يصدق عليه من أفطر، من أفطر يعني ارتكب أحد المفطرات، لا يشمل من أخل بالنية وبالسار. فلذا من أخل بالنية صحيح أن عليه القضاء، إلا أنه لا يجب عليه الكفارة. منصرف هذه العناوين، من أفطر ما أفطر، هذا أخل صومه فاسد، فسد صومه، خلاف ذول هذا مو فاسد، أصلا انتهى الصوم، عنوان الصوم منتهي. الصوم الإمساك مع النية، ذول اللي يرتكب واحد من الفطرات إمساك ما إليه، صوم ما في، ينتهي عنوان الصوم. هذا إمساك عنده، نية ما موجودة عنده، فالإحلال بالشرط لأنها ليست من جزء المفطرات. طيب، العمد يشمل موارد الإكراه، من أخر متعمدا عليه الكفارة يشمل موارد الإكراه أو لا؟ الإكراه الآن خلينا نقول الإكراه ليش ما يشمل؟ أكل متعمدا أو لا؟ قالوا إذا متاكل أي طلق براسك، انفرغ المسدس براسك. أكل إذا أكل صوم ينقل لهم ينقل صوم، لكن ما جاء بالمفطر متعمدا. الآن أكل متعمدا أو لا؟ أكل متعمدا، لكنه شيخنا الكفارة عقوبة، هذا لا يستحق العقوبة. وصلت بعد شوية ما يخالف، لكن أكله أكله كان متعمد، ما يخالف أكره. أكو شوف الدليل حاكم عليه، شنو دليل الحاكم عليه؟ لا لا الأدلة الثانوية، أدلة الإكراه رافعة، رفع عن أمتي حديث الرافع، رفع العقوبة عن، رفع الآثار المترتبة عليه. فهنا أكل متعمدا، نعم أكل متعمدا، لكن دليل الرافع قال هذا ما عليه عقوبة، مكره هذا. طيب، مسألة أخرى، من أوجر في فمه، إذا أوجر في فمه بالقوة فتحة وحلقة، كعب حلقة بإبرة، هاي الإبرة ذبوا مي جوه ذبوا مي حتى يفطر، يفطر ظنوا يفطر عليه، إذا ما فطر كل شيء ما يتعلق به. هذا هل هناك فرق بين الجاهل متعمدا يشمل الجاهل او لا يشمل الجاهل؟ متعمدا الجاهل عامد او لا؟ ما يدري هذا من المفطرات ارتكب امرا بجهالة، متعمد او لا؟ تقولون العلم يكون منجز للعقاب، يشترك العالم والجاهل في التكليف او لا؟ يشترك او لا؟ يشترك العالم والجاهل في التكليف، فهو عامد في اتيانه للمفطر مع عدم علمه به او لا؟ ما يعلم ان المقاربة وملامسة النساء بالمعنى الخاص انه موجب للإفطار، ما يدري هذا من المفطرات. حينما ارتكب متعمدا او غير متعمد؟ عنوان المتعمد شمله او لا؟ شمله او لا؟ ايه، حديث الرافع يرفع عنه العقوبة او لا؟ ما لا يعلمون، هم بإكراهم بما لا يعلمون. اهل هو متعمد، نعم متعمد هو، الدليل الاول يقول عليه كفارة، لكن جاء دليل يرفع الكفارة او لا؟ حديث الرافع يرفع الكفارة او لا؟ ما لا يعلمون يرفع الكفارة، وعليه القضاء، القضاء عليه لأن أبطل صومه. لكن هذا الشخص يختلف منه في القاصر عن المقصر أو لا؟ كان يمكنه أن يسأل في حوزة النجف، كربلاء، قوم، مشهد، الأماكن اللي موجود حوزة فيها، كان يمكن أن يأخذ رسالة عملية يطالعها يشوف المفطرات حتى يجتنبها. ما لاحظ الرسالة، ما أخذ، ما طالع، مقصر أيضا حديث الرفع يشمله أو لا؟ ما لا يعلمون، يعلم هذا؟ لا شمله أو لا؟ لا، ما علينا بالقضاء، القضاء من المسلمات، الكلام في الكفارة، الكفارة في حينه يفرض عليه الكفارة إذا كان لا يعلم، وبعد بعد العلم والمسلم يقول الفقرة وجبت عليه إما الإسلام وإما حلم. هاي الإماء ما أريدها، أريد فشيء قطعي. هاي الإماء الكل يدرون يقولون إماء، بس الرجل اللي ينزل للميدان يقول بس هذا. قبل الدليل ما لا يعلم. نعم. يستثنى منه المقصر لخروجه بنص آخر مثلا، حينما تقول الرواية ألا تعلم، المقصر القادر على التعلم يستثنى لأنه يحاسب، وردت الحساب، لما يقول أنا لا أعرف لا أعلم يقال له هل لا تعلم؟ قال إيه تقدر على التعلم لكن ما تعلم، يرون إذانا يقولوا ليش ما تعلمي، ترتب عليه عقوبة، ما تركوا هناك يعاقبوا. أما هنا من يقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، الأثر رفع عنه، هو لا يعلم لا يعلم، لكنه الدليل لا يعلم ينطبق عليه إذا كان مقصر يخرج عن الدليل، لأنه له القدرة على التعلم، الآن ما يعد لا يعلم، أنه لهذا نفس الروايات ورد قال لا تعلم، يقولون ليش ما تعلم، يترتب عليه العقوبة، العقوبة على ترك التعلم لا على ارتكاب المفطر. والآخر ما تطرق يعني لما يدعي أنه لا يعرف يؤخذ بالعقوبة التي يؤخذ بها الإنسان الذي جاء وهو يعرف، لما يقول لماذا يقول هل لا تعلم، إيه هاي هل لا تعلمت عقوبة على ترك أمر على ترك التعلم، يعاقبوه لأنه ما راح يتعلم. أما عدم التعلم، أما عدم التعلم له أثر الكفارة أو ليست له تلك الآثار؟ هذا ما بي بعد، هلا تعلمت من ما بي هذا المدى. مداه أنه يعاقب على عدم التعلم، أما معناته أكو عدم التعلم عليه كفارة ليس له مدى بعيد. على نفسه، النظر إلى نفسه. حديث رافع ما لا يعلمون حسب الظاهر منهم اثنيناتهم، هذا لا يعلم ذاك لا يعلم، مضافا إلى ورود بعض الروايات في المقام. شوفها تنطبق عليه أو ما تنطبق عليه، شوف بعض الروايات، لأن جماعة كبيرة من الفقهاء أهتوا تبعا لصاحب العروة، وإن كان الأقوى على وجوبا يعني الكفارة على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر غير الملتفت حين الإفطار، غافل عن هذا المعنى مو ملتفت. جماعة من الفقهاء على هذه الفتوى، القاصر والمقصر غير الملتفت الغافل، اثنيناتهم ما عليهم كفارة. بعض الروايات هنا عندنا إذا تتذكرون مضت رواية، أنا كنت أتصورها هنا موجودة، أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة، كان ذاك مضمونها، فهذا يصدق عليه أنه ارتكب أمر بجهالة. إذا ارتكب الأمر بجهالة يشمله، لا شيء عليه. هذا من هاي قطعة من تلك الرواية، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. هذا حين الارتكاب كان يتصور حلال إليه، قال هذا ما عليه، وهذا اللي يتصور أن حلال إليه يشمل القاصر والمقصر، يشملهم اثنيناتهم. فعندنا صار القاعدة العامة تقول من أخطر متعمدا تبعا لهذه الروايات عليه الكفارة، والكفارة واحدة من ثلاث، وظاهرها التخيير لأنها جاءت بأو، صحيح بعض الروايات ما ذكرت كل الكفارات إلا أنها ذكرت للمكلف الأسهل للمكلف في رواية الإطعام، وفي رواية العتق كان الأسهل للمكلف، وفي تلك الصحيحة أيضا ذكرت ثلاثة بعنوان أو، وهذه كلمة أو تفيد التخيير لا الترتيب. هذا هو الرأي المعروف، فمن ارتكب أمرا متعمدا عليه الكفارة، يا نوع من الإفطار المفطرات، أي نوع كان يشملهن كلهن، الجاهل القاصر والمقصر والمكره والذي يوجر في فمه، اللي يوجر في فمه مستثنى من أصل بطلان الصوم، والباقي مستثنيهم من الكفارة بدليل حديث الرافع وأحاديث أخرى في المقام. فإذا صار عندنا قاعدة كلية أن الذي يتعمد إذا لم يكن مكرها، الذي يتعمد إذا لم يكن جاهلا لم يكن له عذر، تأتيه الكفارة واحدة من ثلاث، هذا الذي يكون إفطارا في شهر رمضان وعلى أمر محلل. أما إذا كان على أمر محرم فهناك روايات الجامع بين الخصال الثلاثة، الجمع بين الكفارات. هذا بعض الحديث حول استفادة القاعدة الكلية حول الكفارات في المقام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم. لا، ما دام يدري يفطر هذا عامد، هذا ما يعلم المهم حينما ارتكبه يدري انه مو حلال عليه، حين ارتكاب ذلك الامر لا يعلم انه حلال، فيعلم كفارة ما يعلم كفارة، ذاك ما عليه الكفارة. المهم إذا لم يعلم، أن إذا علم أنه حلال لا يرى ذلك إلا أنه حلال عليه، هذا النقطة المهمة بخصوصه. جهل الكفارة لا يضر بالكفارة. خلاص، إذن عليه كفارة. الكفارة في باب الكفارات ذكروا أن الشارع المقدس حينما يأتي بالقوانين لا بد للناس من ترغيب في القانون حتى يلتزموا به، ولا بد من جعل عقوبة على من يخالف القانون حتى يرتدعوا عن المخالفة. فالالتزام بالقانون إلى طريقين، طريق جعل العقوبة وطريق جعل الترغيب، يجعل له الترغيب حتى يسلك ويجعل له العقوبة حتى لا يخالف حتى يستمر على سلوكه. فالكفارات عقوبة للالتزام بالقانون، وإلا كل واحد يخالف بكيفه، لا يستقر حجر على حجر.